بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. لا شك أنه واجب على الأمة معرفة البدع التي تقدح في الدين وتقدح في التوحيد والتحذير منها والتحذير من أهلها حتى لا تروج هذه البدع ولا تتمكن في الأمة، وذلك لأن البدعة تخالف السنة. لا يمكن أن تجتمع بدعة وسنة في عبادة واحدة، فلا بد أن تكون إحداهما حقا والأخرى باطل إذا كانت في عبادة واحدة. فلأجل ذلك السلف رحمهم الله حذروا من البدع وحذروا من المبتدعة ونددوا بهم وبينوا الخطر الذي يحصل للأمة من احترامهم أو من تعظيمهم أو من تقديسهم أو تقبل أقوالهم أو إظهارها أو الإصغاء إليهم أو نحو ذلك. ولا شك أن من البدع بدعة الخوارج، وهي أول ما خرج، ما ظهر واشتهر، وكانوا يكفرون بالذنوب، يرون الذنب كفرا والعفو ذنبا. فكل من يرى أن المعاصي يكفر صاحبها ويقتل أو يجوز قتله يسمى خارجية، فيقولون هذا يرى الخروج على الأمة، هذا من الخوارج، وكذا ويحذرون منه. هذه البدعة التي في الخوارج قال بها أيضا المعتزلة، ولكنهم غيروا الاسم فسموها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أرادوا بذلك تحسين الاسم، وإلا فالأصل أنها هي الخروج على الأمة والخروج على الدول والخروج على الخلفاء. إذا رأوا منهم ما ينكرونه فسموا ذلك أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. فلذلك هذا المعتقد الذي هو استباحة دماء المسلمين بسبب ذنب من الذنوب، وقولهم بجواز الخروج وجواز سل السيف على أهل القبلة يعتبر أصله من الخوارج، وتبعتهم فيه المعتزلة. فلذلك يحذر من هذه البدعة وممن قال بها، وما ذاك إلا أن أهل القبلة من المسلمين ولو اقترفوا شيئا من الذنوب لا توصلهم تلك الذنوب إلى الخروج من الملة. فمن عقيدة أهل السنة أنه لا يكفر بالذنوب، إنما يكفر بما أطلق الشرع عليه أنه كفر مخرج من الملة. وقد ابتدأ الأئمة رحمهم الله أو كثير منهم كتبهم بالرد على هؤلاء وببيان الأدلة أو الشبه التي يتشبثون بها، كما في صحيح مسلم فإنه قد ذكر في أول كتابه الذي هو كتاب الإيمان ما يمكن أن يقال يكون دليلا لهؤلاء وما يمكن أن يكون دليلا عليهم. وأهل السنة بينوا كيفية ذلك كله. بعد ذلك أو من ذلك أيضا بدعة المرجئة، وهي في الحقيقة مضادة لبدعة الخوارج الذي هو التكفير. ف فهي بدعة منكرة فيها فتح الباب للعصاة، تسهيل أمر الذنوب، تسهيل أمر المعاصي، إظهار أن المعاصي لا تضر أهلها ولو كثرت ولو حصل منهم ما حصل من الذنوب كبيرا أو صغيرا، فهم يغلبون جانب الرجاء ويدعون أن الأصل الذي هو الإسلام أو الإيمان إذا حصل في إنسان فإنه لا يضره ما عمل مهما عمل من السيئات. وشبهتهم القياس على قياس المعاصي مع الإسلام كالحسنات مع الكفر، فيقولون لا يضر مع الإسلام ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل. هذا قياسهم، يقولون إذا كانت الطاعات والحسنات والأعمال الصالحة والأذكار والأدعية والصدقات ما تنفع الكفار، فكذلك المعاصي والمحرمات والسيئات والذنوب وكبائر الخطايا ما تضر المسلم. هذه شبهة قال بها كثيرون يقال لهم المرجئة الذين غلبوا جانب الرجاء. فلما اشتهرت هذه البدع حذر السلف رحمهم الله منها وبينوا خطرها، وهي بدعتان متقابلتان. هؤلاء الذين هم الخوارج يقاتلون المسلمين لأجل ذنب ولو كان صغيرا، وهؤلاء يفتحون الباب للعصاة ويقولون كثروا من المعاصي فإنها لا تضر، فكانوا في طرفي نقيض ضدان مفترقان أن يتفرق. ولا شك أن كلا من القولين بدعة ومحدثة كبيرة، وقد حذر السلف رحمهم الله من أهل هذه البدع مهما كانوا. ولكن قد يكون قولهم في بعض الأشخاص قولا عن اجتهاد أو قولا عن تقليد وليس بحقيقي، فمن ذلك ما مر بنا في بعض الدروس القريبة من الكلام في معتقد أبي حنيفة النعمان بن ثابت الإمام المشهور الذي هو قدوة لكثير من العلماء. الأقوال التي ذكرت فيه في هذا الكتاب وفي غيره أكثرها ظني، ولا شك أن الذي يقول بالظن يتخرص، وكثير منها وإن كان صحيحا فإن فيه مبالغة، فيأخذون كلاما موهما ويجعلونه شبه الحقيقي. هذا هو متمسكهم. وقد ذكرنا أن أكثر هؤلاء من المنافسين، والمنافسة بين الأقران تدعو إلى مثل هذه الأقوال، فلذلك يقال لا يقبل قول المتعاصرين بعضهم في بعض لما يحصل بينهما من المنافسة والمسابقة التي يدعون أنهم أن الصواب في جانب كل منهم. وقد ذكرنا أمثلة للمتعاصرين وأن بعضهم يقدح في البعض لأجل حصول منافسة بينهما. ذكرنا أن من ذلك ابن حجر شارح البخاري والعيني شارح البخاري، كلاهما من العلماء، إلا أن ابن حجر شافعي والعيني حنفي، وبينهما منافسة. ولما تكلم مرة ابن حجر كان هناك في مصر منارة تصدعت وكادت أن تسقط، فنظم ابن حجر بيتين يقول فيهما لجامع مولانا المؤيد رونق: منارته بالحسن تزهو بالزين، تقول وقد مالت عليهم ترقبوا، فليس على حسني أضر من العين. وهو يريد أنها يمكن أنها أصيبت بالعين، فذهب بعض الحنفية إلى العين وقالوا إن ابن حجر قد هجاك وقال فليس على حسني أضر من العين، فظن أنه يريده مع أنه ما أراد إلا العين. ثم إنه نظم أيضا أبياتا بيتين يقول فيهما: منارة كعروس الحسن إذ أزفت وهدمها بقضاء الله والقدر. قالوا: أصيبت بعين، قلت ذا غلط، ما آفة الهدم إلا خسة الحجر. يعرض بابن حجر، فكل منهما عرض بالآخر إن كان حقا، فهذا لا يقبل قوله في هذا، وكل منهما على إمامته وله اجتهاده. فلذلك الأقوال التي نقلت عن شريك القاضي في أبي حنيفة وعن سفيان الثوري في أبي حنيفة وكذلك عن غيرهما ممن تكلم محمولة على أنها من باب المنافسة، فلذلك لا يقبل قول بعضهم في بعض. وإذا كان بعضها صحيحا فإن أبا حنيفة مجتهد ومعذور، والذي يلاحظ عليه كما ذكرنا فيما مضى: أولا القول بالرأي، وذلك لأنه أعطي ذكاء وفطنة فكان يفتي برأيه، ولا شك أن الرأي قد يخالف الأحاديث، فلذلك قالوا إن أبا حنيفة يخالف السنة يخالف الأحاديث. ذكرنا أن الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه تتبع الأحاديث التي خالفها أبو حنيفة، ذكرها في المصنف الرد على أبي حنيفة فيما خالفه من الأحاديث، بلغت أكثر من 100 حديث أو نحوها. وعذر أبي حنيفة أنه لم يبلغه هذه الأخبار، لم تنتشر الأحاديث في زمانه، ويمكن أيضا أنه لم يكن من أهل الحفظ الذين يحفظون الأحاديث وإن كان من أهل الذكاء، فهذا أكثر ما عابوا به أبا حنيفة أنه يقول بالرأي، ولكن غالبا أنه يؤيد رأيه بتعليلات قوية. فقد سئل مرة عن مسألة فقال: يمكن أن يقال فيها كذا، ثم أخذ يعلل حتى اقتنع السائل، ثم قال: ويمكن أن يقال فيها قول ثاني بكذا، ثم أخذ يعلل حتى اقتنع السائل، ثم قال: ويمكن أن يكون فيها قول ثالث بكذا، وأخذ يعلل حتى اقتنع. من سمع كلامه في واحد من هذه الأقوال اعترف بأنه عالم لقوة فطانته ولقوة ولما أوتيه من الذكاء والفطنة والفهم القوي. ك كان رحمه الله تأتيه الفتاوى والأسئلة فيفتي فيها، ولم يكن يكتب فتاواه، ما كان الوقت قد اشتهرت الفتاوى. ثم كان له تلميذان يحفظان ويحضران فتاواه، وهما أبو حنيف أبو يوسف ومحمد ابن الحسن. فكل منهما اجتهد في أن يكتب فتاوى أبي حنيفة، كتبت فتاواه. ولما كتبت أخذ الناس ينسخونها، فكثرت النسخ لها، ولم يكن هناك في ذلك الوقت كتب تعتمد، وبالأخص في الأحكام ما هناك كتب تعتمد، فالذين تلقوها ونسخوها صاروا يعتمدونها، فصار لها شهرة فيما بين الناس، وتقبلها كثير من الناس من عوام وخواص، وصار الذين أيضا يتلقونها ويعملون بها كثير منهم من العلماء، فلذلك صار له أتباع متقدمون يقولون بقوله اعتمادا على كتب أبي يوسف ومحمد التي هي فتاوى أبي حنيفة. اشتهر بعد ذلك في القرن الثالث وفي القرن الرابع وما بعده الذين تمسكوا بمذهبه وصاروا يتقبلونه ويقولون به. معلوم أنه في القرن الثالث والرابع وما بعده ظهرت الأحاديث النبوية ودونت وكتبت، فالذين اتبعوه بعد ذلك رأوا الأحاديث وقرأوها وعرفوا أن كثيرا منها يخالف مذهبهم، ولكن مع ذلك حملهم التمسك بهذا المذهب والتعصب له على أن يتأولوها وأن يردوها مهما استطاعوا، وأن يلتمسوا الأعذار في تبرير مذهبهم. كان من جملة المتعصبين الإمام الطحاوي صاحب متن الطحاوية الذي قرأنا شرحه في هذا المسجد. هذا الإمام الطحاوي كان مذهبه أولا شافعي، وقع بينه وبين بعض الشافعية شيء من الجدال والمخاصمة، فترك المذهب الشافعي واعتنق الحنفي، ومع ذلك فإنه متعصب شديد التعصب لمذهب أبي حنيفة، بحيث أنه يروي الأحاديث بأسانيدها الصحيحة ثم مع ذلك يردها، إما بأحاديث وآثار يرويها، وإما بآراء واجتهادات. وهكذا بعده كثيرون، منهم عالم متأخر يقال له ابن التركماني، كان الإمام البيهقي رحمه الله شافعيا، فكان يأتي بالأحاديث التي تخالف مذهب أبي حنيفة ويسردها من غير قصد أنه راد عليهم. ثم إن هذا الذي هو ابن التركماني أراد أن يتعصب لمذهب الحنفية فألف كتابا وسماه الجوهر النقي في الرد على البيهقي، ولم يرد على البيهقي إلا في الأبواب التي فيها خلاف مذهب الحنفية، الأحاديث التي تخالف مذهب الحنفية إذا ساقها البيهقي تعقبها ابن التركماني. وأخذ يتأولها. ولا شك أن هذا من باب التعصب، ولا يزال يتعصبون لهذا المذهب إلى هذا اليوم. وبكل حال فهذا هو السبب في انتشار مذهب أبي حنيفة، أن الكتب التي كتبت في مذهبه متقدمة، كتبت قبل مذهب مالك وقبل كتب الشافعي وقبل كتب أحمد وقبل كل الكتب، فانتشرت وتمكنت. وكثر الذين يعتنقون هذا المذهب موجودون بكثرة في دولة تركيا، يغلب عليهم أنهم كلهم أحناف، وفي الباكستان وفي الهند وفي أفغانستان وفي الدول الإسلامية التي كانت تحت ولاية السوفيت وفي غيرها، كلهم على المذهب الحنفي لاشتهار كتبه في ذلك في تلك الديار، ولا يقبلون إلى الآن إلا الكتب التي على هذا المذهب. وبكل حال فنحن نقول مذهب أبي حنيفة من المذاهب المعترف بها، ولكن أبو حنيفة معذور فيما خالف من الأحاديث، وأتباعه ليسوا بمعذورين، حيث أنه ظهر لهم الدليل واضحا جليا فأخذوا يردونه بأنواع من التكلفات. فمثل هذا التكلف والتعصب لا يجوز رد الأحاديث به. فأما الأولون الذين تكلموا على أبي حنيفة، فمنهم من حمله على ذلك المنافسة، ومنهم من نقلت له عن أبي حنيفة أقوال صدقها وإن كان فيها شيء من المبالغة، ومنهم من انتقد عليه بعض الاجتهادات ولكنه صاغها بصياغة بليغة قوية كان ظاهرها قدحا كبيرا في ذات أبي حنيفة. وعند الله تجتمع الخصوم. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما قاله عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: حدثني عبدة بن عبد الرحيم مروزي شيخ صالح، أنبأنا سلمة بن سليمان قال: دخل حمزة البزار على ابن المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد بلغني من بصر أبي حنيفة في الحديث واجتهاده في العبادة حتى لا أدني من كان يداني. فقال ابن المبارك: أما ما قلت بصر أبصر بالحديث، فما كان لذلك بخنيق، لقد كنت آتيه سرا من سفيان، وإن أصحابي كانوا ليلومونني على إتيانه ويقولون: أصاب كتب محمد بن جعفر فرواها، وأما ما قلت من اجتهاده في العبادة فما كان بخليق لذلك، لقد كان يصبح نشيطا في المسائل، ويكون ذلك دأبه حتى ربما فاتته القائلة ثم يمسي وهو نشيط، وصاحب العبادة والسهر يصبح وله فترة. قال: حدثني عبدة بن عبد الرحيم قال: سمعت معاذ بن خالد بن شقيق ابن عم علي بن الحسن بن شقيق يقول: قدمت من الحج فأدركت ابن المبارك بالعراق، فسألته فقلت: يا أبا عبد الرحمن، فضل معي من نفقة الحج شيء ترى إلى أن أكتب برأي أبي حنيفة؟ فقال: لا. فقلت: لما؟ قال: لأنه عقل، لأنه لأنه عقل رجل ليس بذاك. قال حدثني أبو الفضل الخراساني حدثني إبراهيم بن شماس السمرقندي حدثنا عبد الله بن المبارك بالثغر عن أبي حنيفة قال فقام إليه رجل يكنى أبا خداش فقال يا أبا عبد الرحمن لا تروي لنا عن أبي حنيفة فإنه كان مرجئا فلم ينكر ذلك عليه ابن المبارك وكان بعد إذا جاء الحديث عن أبي حنيفة ورأيه ضرب عليه ابن المبارك من كتبه وترك الرواية عنه وذلك آخر ما قرأ على الناس بالثغر ثم انصرف ومات. قال وكنت في السفينة معه لما انصرف من الثغر وكان يحدثنا فمر على شيء من حديث أبي حنيفة فقال لنا اضربوا على حديث أبي حنيفة فإني قد خرجت على حديثه ورأيه. قال ومات ابن المبارك في منصرته من ذلك الثغر. قال وقال رجل لابن المبارك ونحن عنده إن أبا حنيفة كان مرجيا يرى السيف فلم ينكر ذلك عليه ابن المبارك. قال حدثني عبدة بن عبد الرحيم سمعت أبا الوزير محمد بن أعين رضي الله عنه وصي ابن المبارك قال دخل رجل من أصحاب عبد الكريم على ابن المبارك والدار غاصة بأصحاب الحديث فقال يا أبا عبد الرحمن مسألة كذا وكذا. قال فروى ابن المبارك فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن قال أبو حنيفة خلاف هذا. فغضب ابن المبارك وقال أروي لك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تأتيني برجل كان يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثني القاسم بن محمد الخراساني حدثنا عبدان عن ابن المبارك قال ما كان على ظهر الأرض مجلس أحب إلي من مجلس سفيان بن سفيان الثوري قلت إذا شئت أن تراه مصليا رأيته وإذا شئت أن تراه في ذكر الله عز وجل رأيته وكنت إذا شئت أن تراه في الغامض من الفقه رأيته وأما مجلس لا أعلم أني شهدته صلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم قط فمجلس ثم سكت ولم يذكر فقال يعني مجلس أبي حنيفة. قال حدثني محمد بن أبي عتاب الأعين أنبأنا إبراهيم بن شماس قال صحبت ابن المبارك في السفينة فقال اضربوا على حديث أبي حنيفة قال قبل أن يموت ابن المبارك ببضعة عشر يوما. قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه قال سمعت إسحاق بن راهويه يقول سمعت معاذ بن خالد بن شقيق يقول لعبد الله بن المبارك أيهم أسرع خروجا الدجال أو الدابة فقال عبد الله استقضاء فلان الجهمي على بخارى أشد على المسلمين من خروج الدابة أو الدجال. قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه قال سمعت عبدان يقول سمعت سفيان بن عبد الملك يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول في مسألة لأبي حنيفة قطع الطريق أحيانا أحسن من هذا. قال حدثني أبو الحسن ابن العطار محمد بن محمد سمعت أحمد بن شبويه يقول أنبأنا أبو صالح سليمان بن صالح قال قيل لابن المبارك تروي عن أبي حنيفة قال ابتليت به ما قاله سفيان بن عيينة رحمه الله. قال حدثني أبي رحمه الله قال سمعت ابن عيينة يقول استتيب أبو حنيفة مرتين. قال حدثني أبي رحمه الله قال سمعت سفيان بن عيينة يقول علمت أنهم استتابوه غير مرة يعني أبا حنيفة قال أبي فقال ابن زيد يعني حمادا قيل لسفيان في ماذا قال تكلم بكلام فقالوا هذا كفر فرأى أصحابه أن يستثيبوه فقال أتوب. قال حدثني محمد بن علي الوراق أنبانا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان قال ما رأيت أحدا أجرأ على الله من أبي حنيفة. أتاه رجل من أهل خراسان فقال جئتك عن ألف بمئة ألف مسألة أريد أن أسألك عنها. فقال هاتها. قال سفيان فهل رأيتم أحدا أجرأ على الله من هذا؟ قال حدثني محمد بن علي أنبانا سفيان قال كنت عند أبي حنيفة يوما فأتاه رجل فسأله عن مسألة في الصرف فأخطأ فيها فقلت يا أبا حنيفة هذا خطأ. فغضب وقال للذي أفتاه اذهب فاعمل بها وما كان فيها من إثم فهو في عنقي. قال حدثني محمد بن علي أنبانا إبراهيم سمعت سفيان يقول مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت أصواتهم فقلت يا أبا حنيفة هذا المسجد والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه. فقال دعهم لا يتفقهون إلا بهذا. قال حدثني محمد بن علي حدثنا إبراهيم بن بشار قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كان أبو حنيفة يضرب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال فيردها. بلغه أنه أن بلغه أني أحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فقال أبو حنيفة أرأيتم إن كانا في سفينة كيف يتفرقان؟ فقال سفيان فهل سمعتم بأشر من هذا؟ قال حدثني أبو الفضل الخراساني أنبانا محمد بن أبي عمر قال سمعت سفيان بن عيينة يقول ما ولد في الإسلام مولود أضر على الإسلام من أبي حنيفة. قال حدثني أبي رحمه الله أنبانا سفيان بن عيينة حدثنا ابن جريج قال أملاه علينا نافع قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار. فذكر الحديث. قال فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يفارقه مشى قليلا ثم رجع. قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الهذلي قال سمعت سفيان والأوزاعي يقولان إن قول المرجئة يخرج إلى السيف. قال حدثني محمد بن هارون أبو نشيط أنبانا نعيم بن حماد حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد بحديث قال سفيان فلما قدمت الكوفة سألوني عن الحنيف فقلت هو جابر بن زيد فقالوا إن أبا حنيفة رواه عن عمرو عن جابر بن عبد الله فقلت لا إنما هو جابر بن زيد. فأتوا أبا حنيفة فقالوا إن هاهنا رجلا عالما بحديث عمرو فقال لا تبالوا إن شئتم صيروه جابر بن عبد الله وإن شئتم صيروه جابر بن زيد. قال حدثنا شيخ لنا بصري حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال سمعت سفيان بن عيينة وقال له رجل يا أبا محمد تحفظ عن أبي حنيفة شيئا؟ قال لا ولا نعمت عيني. قال حدثني أبو بكر بن أبي عون المديني حدثنا أبو بكر الردادي عن أبي حماد الثقلبي قال سمعت سعيد الأزرق يقول رأيت كأني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أسوي التراب عليه إذ انشق القبر فخرج بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فجلس على شفير القبر فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ادعوا الله لي بالشهادة. فقال اللهم ارزق أبا عثمان الشهادة. ثم سكت هنيئة ثم قلت بأبي أنت وأمي يا نبي الله ادعوا الله لي بالشهادة. قال اللهم ارزق أبا عثمان الشهادة. ثم سكت هنيئة ثم قلت بأبي أنت وأمي يا نبي الله ادعوا لي بالشهادة. قال: اللهم ارزق أبا عثمان الشهادة يا سعيد، إن ترى أن ترد على الحوض فلا تعملن بشيء من قول أبي حنيفة. ما قاله أبو إسحاق الفزاري رحمه الله. قال: حدثني منصور بن أبي مزاحم أنبأنا يزيد بن يوسف عن أبي إسحاق الفزاري قال: لما قتل أخي جئت الكوفة فسألت عن أخي فقال: استفتى أبا حنيفة بالخروج مع إبراهيم، فأفتاه فقلت له: تفتي أخي بالخروج معه يعني إبراهيم؟ فقال: نعم، وهو خير منك. قال: حدثني محمد بن هارون أبو نشيط حدثني أبو صالح يعني الفراء قال: سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول: كان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف. قال: حدثنا محمد بن هارون أنبأنا أبو صالح قال: سمعت الفزاري يقول: حدثت أبا حنيفة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رد السيف، فقال: هذا حديث خرافة. قال: حدثني محمد بن هارون أنبأنا أبو صالح قال: سمعت الفزاري. قال: وحدثني إبراهيم بن سعيد أنبأنا أبو توبة عن أبي إسحاق الفزاري قال: كان أبو حنيفة يقول: إيمان إبليس وإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه واحد. قال أبو بكر: يا رب. وقال إبليس: يا رب. قال: حدثني محمد أنبأنا أبو صالح قال: سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول: قال أبو حنيفة: يا أبا إسحاق، أين تسكن اليوم؟ فقلت له: بالمصيصة. قال: لو ذهبت حيث ذهب أخوك كان خيرا لك. وكان أخو أبي إسحاق خرج مع المبيضة فقتله المسودة. قال: حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني خلف بن تميم حدثني أبو إسحاق الفزاري قال: قالني أبو حنيفة: مخرج أخيك أحب إلي من مخرجك. قال خلف: وكان الفزاري خرج إلى المصيصة، وخرج أخوه مع إبراهيم حين خرج بالبصرة بالفتنة. ما قاله جماعة من الفقهاء رحمهم الله. قال: حدثنا موسى الأنصاري قال: سمعت أبا خالد الأحمر يقول: استتيب أبو حنيفة من الأمر العظيم مرتين. قال: حدثني عبد الرحمن بن صالح أنبأنا يحيى بن آدم قال: ذكر أبا حنيفة الحسن بن صالح فقال: وددت أنه وفق. فأخبرت شريكا فقال: لما قال وددت أنه وفق؟ لا يتعلم مما يحسنون شيئا. قال: حدثني عبد الرحمن بن صالح حدثنا طلق بن غنام قال: قلت لحفص بن غياث وأبقى في قضية، فقال: إنما هو رأي ليس بكتاب ولا سنة، وإنما أحزه في لحمي. وقد رأيت أبا حنيفة يقول في شيء عشرة أقوال ثم يرجع، فما عجلتي؟ قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: قال عبد الله بن إدريس: قلت لمالك بن أنس: كان عندنا علقمة والأسود، كان عندنا علقمة والأسود. فقال: قد كان عندكم من قلب الأمر هكذا، وقلب أي بطن كفه على ظاهرها يعني أبا حنيفة. قال: حدثني هارون بن سفيان أنبأنا طلق بن غنام حدثنا حفص بن غياث يقول: جلست إلى أبي حنيفة فقال: في مسألة بعشرة أقاويل لا ندري بأيها نأخذ. قال: حدثني هارون حدثني عرزة بن الخراساني قال: سمعت أبا حمزة السكري يقول: قدمت على أبي حنيفة فسألته عن مسائل ثم غبت عنه نحو من 20 سنة، ثم أتيته فإذا هو قد رجع عن تلك المسائل وقد أفتيت بها الناس، فقلت له فقال: إنا نرى الرأي ثم نرى غدا غيره فنرجع عنه. فقال: أنت بعد ترتاد لدينك، بئس الرجل أنت أو كما قال. قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي أنبأنا عفان بن مسلم حدثنا أبو عوانة قال: شهدت أبا حنيفة وكتب إليه رجل في أشياء فجعل يقول: يقطع يقطع، حتى سأله عمن سرق من النخل شيئا فقال: يقطع. فقلت للرجل: لا تكتب لا تكتب لا تكتب لا تكتبن هذا من زلة العالم. قال لي: وما ذاك؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. قال امح ذاك واكتب لا يقطع لا يقطع. قال حدثني هارون بن سفيان حدثني أسود بن سالم قال كنت مع أبي بكر بن عياش في مسجد بني أسيد مما يلي القبلة فساله رجل عن مسألة فقال رجل قال أبو حنيفة كذا وكذا. فقال أبو بكر بن عياش سود الله وجه أبي حنيفة ووجه من يقول بهذا. قال حدثني أبو الفضل الخراساني أنبأنا أحمد بن الحجاج أنبأنا سفيان بن عبد الملك حدثني ابن المبارك قال ذكرت أبا حنيفة عند الأوزاعي وذكرت علمه وفقهه فكره ذلك الأوزاعي وظهرني منه الغضب وقال تدني ما تكلمت به تطري رجلا يرى السيف على أهل الإسلام. فقلت إني لست على رأيه ولا مذهبه. فقال قد نصحتك فلا تكره. فقلت قد قبلت. قال حدثني أبو الفضل أنبانا محمد بن مهران الجمال الرازي عمن حدثه عن ابن المبارك أنه سئل عن مسألة فحدث فيها بأحاديث فقال له رجل إن أبا حنيفة يقول خلاف هذا. فغضب ابن المبارك وقال أخبرتك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتأتيني برجل يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أبو الفضل أنبأنا سفيان بن وكيع عن أبيه قال لما تكلم ما أبو حنيفة بالإرجاء وخاصم فيه قال سفيان الثوري ينبغي أن ينفى من الكوفة أو يخرج منها. قال حدثني أبو الفضل أنبأنا الحسين بن الفرج الخياط أنبأنا إبراهيم بن أبي سويد قال سمعت حماد بن سلمة يقول أبو حنيفة هذا والله إني لا أرجو أن يدخله الله عز وجل نار جهنم. قال حدثني أبو الفضل أنبأنا إبراهيم بن شماس أنبأنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال كان والله أبو حنيفة مرجئا ودعاني إلى الإرجاء فأبيت عليه. قال أخبرت عن مطرف اليساري الأصم عن مالك بن أنس قال الداء العضال الهلاك في الدين أبو حنيفة الداء العضال. قال حدثني أبو الفضل الخراساني أنبأنا يحيى بن أيوب عن أبي الجهم وكان ثقة قال رأيت سفيان الثوري وأبا حنيفة فرأيت سفيان أعلم بما كان وأبو حنيفة أعلم بما لم يكن. قال حدثني أبو الفضل الخراساني حدثنا مسعود بن خلف قال حدثنا وليد بن مسلم قال قال لي مالك بن أنس يظهر ببلدكم كلام أبي حنيفة. قلت نعم. قال ما ينبغي لبلدكم أن يسكن. قال حدثني أبو الفضل حدثني أسود بن سالم قال إذا جاء الأثر ألقينا رأي أبي حنيفة وأصحابه في الحش. ثم قال لي أسود عليكم بالأثر فالزم. أدركت أهل العلم يكرهون رأي أبي حنيفة ويعيبونه. قال حدثني أبو الفضل حدثني مسعود بن خلف حدثني إسحاق بن عيسى حدثني محمد بن جابر قال سمعت أبا حنيفة يقول أخطأ عمر بن الخطاب فأخذت كفا من حصى فضربت به وجهه. قال حدثني أبو الفضل الخراساني حدثنا حماد بن أبي حمزة السكري عن سلمة بن سليمان عن ابن المبارك أنه سأله رجل عن مسألة فحدثه فيها بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل قال أبو حنيفة بخلاف هذا. فغضب ابن المبارك غضبا شديدا وقال أروي لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتيني برأي رجل يرد الحديث لا حدثتكم اليوم بحديث وقام. قال أخبر قال أخبرت عن موسى بن إسماعيل حدثني أبو عوانة قال سمعت أبا حنيفة وسئل عن المسكر فقال حلال وسئل عن النبيذ الشديد فقال حلال وسئل عن الدابي فقال حلال. قال حدثني أبو الفضل الخراساني حدثني حماد بن أبي حمزة السكري قال قال سفيان بن عبد الملك قال ابن المبارك وذكر له مسألة من قول أبي حنيفة. فقال ابن المبارك قطع الطريق أحيانا أحسن من هذا القياس. قال حدثني هارون بن سفيان قال سألت أسود بن سالم عن أبي زائدة فقال كان حافظا ولكن كان يذكر أبا حنيفة ويقول بقوله فهو عندي ضعيف يعني من أجل ذكره لأبي حنيفة أن يحدث عنه أو يذكره. قال: حدثني محمد بن عبد الملك بن زنجوي، حدثنا عبد الرزاق، وقيل له أبو حنيفة مرجئ، فقال: أتى حقا. قال: حدثني محمد بن هارون، أنبانا أبو صالح، قال: سمعت يوسف بن إسماط يقول: لم يولد أبو حنيفة على الفطرة. قال: وسمعت يوسف يقول: رد أبو حنيفة أربعمائة أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني محمد بن أبي عمر الدوري المقرئ، سمعت أبا نعيم يقول: سمعت النعمان بن ثابت وهو أبو حنيفة يقول لأبي يوسف: يا يعقوب، لا يا يعقوب، لا تروي عني شيئا، فوالله ما أدري أمخطئ أم مصيب. قال: حدثني محمد بن هارون، أنبأنا أبو صالح، سمعت يوسف يقول: كان أبو حنيفة يقول: لو أدركني النبي صلى الله عليه وسلم وأدركته لأخذ بكثير مني ومن قومي، وهل الدين إلا الرأي. قال: حدثني أبو الفضل الخراساني، أنبأنا محمد بن جعفر المدائني، قال: قال محمد بن جابر: سمعت أبا حنيفة وحدثه رجل بحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: أخطأ عمر بن الخطاب، فأخذت كفا من حصى فرميته به. قال: حدثني أبو الفضل، أنبأنا يحيى بن أيوب، أنبأنا علي بن عاصم، قال: حدثت أبا حنيفة بحديث في النكاح أو في الطلاق، قال: هذا قضاء الشيطان. قال: حدثني أبو الفضل، حدثنا يحيى بن معين، قال: كان أبو حنيفة مرجئا، وكان من الدعاء، ولم يكن في الحديث بشيء، وصاحبه أبو يوسف ليس به بأس. قال: حدثني أبو الفضل، أنبأنا مسلم بن إبراهيم، أنبأنا عبد الوارث بن سعيد، قال: أنبأنا سعيد، قال: جلست إلى أبي حنيفة بمكة فذكر شيئا، فقال له رجل: روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذا وكذا. قال أبو حنيفة: ذاك قول الشيطان. وقال له آخر: أليس يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم؟ فقال: هذا سجع. فغضبت وقلت: إن هذا مجلس لا أعود إليه، ومضيت وتركته. قال: حدثت عن يزيد ابن عبد ربه، قال: سمعت وكيع بن الجراح حين قدم علينا من سنة 93 يقول: إياكم ورأي أبي حنيفة، فإني سمعته يقول: قبل أن نأخذ في القياس، البول في المسجد أحسن من بعض القياس. قال: حدثني أبو الفضل الخراساني، أنبأنا أبو الأحوص محمد بن حيان، قال: سأل رجل هشيما يوما عن مسألة، فحدثه فيها بحديث، فقال الرجل: إن أبا حنيفة ومحمد بن الحسن وأصحاب يقولون بخلاف هذا. فقال هشيم: يا عبد الله، إن العلم لا يؤخذ من السفل. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن عم أحمد بن منيع، أخبرني غير واحد منهم أبو عثمان سعيد بن صبيح، أخبرني أبو عمرو الشيباني، قال: لما ولي إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة القضاء، قال: مضيت حتى دخلت عليه، فقلت: بلغني أنك تقول: القرآن كلام الله وهو مخلوق. فقال: هذا ديني ودين آبائي. فقلت له: متى تكلم بهذا؟ قبل أن يخلقه، أو بعدما خلقه، أو حين خلقه؟ قال: فما رد علي حرفا. فقلت: يا هذا، اتق الله وانظر ما تقول. وركبت حماري ورجعت. قال: أخبرت عن هودة بن خنيفة، قال: رأيت أبا حنيفة وقد أخذ بلحيته كأنه تيس، وقد أخذ بلحيته كأنه تيس، وهو يدار به على الحلق يستتاب من الكف. قال: حدثني سويد بن سعيد، أنبأنا عبد الله بن يزيد، قال: دعاني أبو حنيفة إلى الإرجاء. قال: حدثني علي بن شعيب البزاز، حدثنا عمرو بن شبيب، سمعت خالد أبا سلمة الجهني يقول: يا أبي حنيفة، يا أبا حنيفة، إذا جاء الأثر مرّبنا برأيك الحائط. قال: حدثنا أبو معمر عن إسحاق بن الطبع، قال: قال محمد بن جابر: سمعت أبا حنيفة في مسجد الكوفة يقول: أخطأ عمر بن الخطاب، فأخذت كفا من حصى فضربت به وجهه وصدره. سمعنا هذه الآثار، ومقتضاها لو قيل به لكان أبو حنيفة محكوما عليه بأنه مرتد، أو بأنه كافر، أو بأنه خاطئ أو نحو ذلك، ولكن قد ذكرنا أن هذه صدرت عن اجتهاد، ويمكن أن له أخطاء، ولكن كثيرا من العلماء يجعلون الأخطاء اليسيرة كبيرة. لا شك أن له أخطاء، حيث أنه كما سمعنا خالف 400 حديث، وإن كان في ذلك مبالغة، وأنه يرى السيف، وهذا ليس بصحيح. يعني أنه المشهور أنه يقول بالإرجاء، وذلك لأنه يفسر الإيمان بأنه التصديق على ما كان عليه في اللغة، فأخذ منه أنه يقول بأن الأعمال ليست من الإيمان، وأن من صدق فإنه كامل الإيمان، فقيل إنه يقول بالإرجاء. ويمكن أنه أجاز الخروج على بعض أو على بعض العلماء الأئمة أو نحو ذلك. القصة التي سمعنا فيها أنه كان في زمن المنصور ولدان للحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أحدهما اسمه إبراهيم في الكوفة، والثاني في المدينة اسمه محمد. كلاهما ولدان لعبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. ثم إن محمد بايعه أهل المدينة وأهل مكة على أن يكون خليفة، وأن يخلعوا الخليفة العباسي المنصور، وأهل الكوفة بايعوا إبراهيم بن عبد الله. خرج إبراهيم ومعه أكثر من 120,000 من المقاتلين، خرج معهم بعض من قاتل. ذكروا أن أبا حنيفة أجاز لهم أن يخرجوا، فأخذوا من هذا أن أبا حنيفة يجيز الخروج على الأئمة. يمكن أنه استشاره بعضهم وقالوا: هل نخرج مع إبراهيم الذي من ذرية علي، فهو أحق من المنصور، لأن المنصور من ذرية ابن عباس. فيمكن أنه أجاز لبعضهم الخروج، أما هو بنفسه فلم يخرج. وبكل حال، فهذه الحادثة وإن كان أفتى فيها بالخروج، فإن الذين خرجوا لم يستشيروه. خرج 120، ولكن كانت نهايتهم الفشل. قابلهم أو أرسل إليهم المنصور 4,000 فقط وهزموهم وتفرقوا، وكذلك أرسل إلى محمد بن عبد الله الذي في المدينة نحو 5,000 وهزموهم وتفرقت كلمتهم. فهذه حال من خرج على الأئمة. معلوم أيضا أن أبا حنيفة يقول أو يفتي بجواز شرب النبيذ الذي لا يبلغ حد الإسكار، فرموه بأنه يبيح الخمر، وهو إنما يبيح النبيذ، ويقول إن الخمر خاصة بما صنع من العنب، وأن ما صنع من غيره لا يكون خمرا. هذا اجتهاد أيضا منه، والحاصل أن له اجتهادات خالف فيها الأحاديث عن غير تعمد.